أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جعلت أرضا لي للبيع وظلت سنوات لم تباع، وأخيرا بعد 10 سنوات بيعت. السؤال: كيف أخرج زكاتها الآن؟ أخرج 10 سنوات أو 1 سنة؟ لا، إذا كنت عددتها بالنية للبيع من 10 سنوات فأنت تقدر ثمنها كل سنة، تقدر الثمن كم يعني كل سنة للعشر، وتخرج الزكاة عن العشر. فلو فرضنا أنها في السنة الأولى تساوي 10,000، وفي السنة الثانية تساوي 5، وفي السنة الثالثة تساوي كذا، المهم تقدرها كل سنة عن طريق الخبراء أصحاب الاختصاص، يقدرونها وتخرج زكاتها عن 10 سنين. أما إذا كنت عدلت عن البيع في سنة من السنوات أو 2 سنوات أو 3 سنوات، فالمدة تبدأ مدة العرض أو مدة الزكاة تبدأ إذا عدت مرة أخرى إلى النية ونويتها نويتها للتجارة ونويتها للبيع، يعني تنقطع النية السابقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل نعدل عن السنة لمجرد أننا نرى أن المصلحة كيت وكيت؟ فكذلك إخراج الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها وأمر بإخراجها، والصحابة رضي الله عنهم أخرجوها، فكيف بنا نقول الآن المصلحة تقتضي كذا ويحسن بنا أن نخرجها مال؟ ما قلنا هذا. من قال هذا؟ أنا قلت يعني إذا عدم المنصوص عليه الأحسن أن يخرج رزا. لماذا؟ يعني من باقي الحبوب، لأن الرز هو الذي يتخذ غذاء في هذا العصر غالبا. أما إذا وجد المنصوص فالمنصوص أولى. لكن أيضا حتى قال بعض أهل العلم حتى لو وجد المنصوص ينظر إلى ما تقتضيه الحاجة، حاجة الفقير، وما يكون مثلا قوتا لهذا العصر، لأن المنصوص عليه قد يكون قوتا في عصر قديم ولا يكون قوتا الآن، يعني ينظر إلى المصلحة، مصلحة الفقير وحاجة الفقير. قال بعضهم يعني هذا القول، وهذا القول لعله له حظ من النظر، لأن الشعير كان قوت في ذاك الزمن. الآن لو أخرجنا شعير هل من المصلحة أن نخرج شعير؟ لا. لو أخرجنا ذرة الآن هل من المصلحة أن نخرج ذرة؟ لا. المقصود أن ننظر إلى مصلحة الفقير. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يمكنني أن أتزوج امرأة تسكن بعيدا عني ولا أراها إلا مرة واحدة في الأسبوع لأنها طالبة وأنا كذلك طالب علم، والآن لا أستطيع أن أسكنها معي؟ نعم، إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه يعني يعتبر كضرورة، وإذا رضيت هي على بهذا الأمر فهذا الأمر يرجع إليها. لا، فالمقصود أن اجتماع الزوجين إذا أمكن هو المطلوب، إذا أمكن اجتماع الزوجين فهذا هو المطلوب وهو الذي ينبغي أن يكون، لأن المقصود الإحصان والمقصود الحفظ. لكن إذا ما أمكن يعني الأمور تقدر بقدرها، والحاجات تقدر بقدرها، والضرورات تقدر أيضا بقدرها. فإذا يعني رضيت بهذا الأمر يعني عرض الأمر عليها وشاورها، إذا رضيت بهذا الأمر وعرفت أن هذا من باب الضرورة فلا بأس، لأن هذا حق تنازلت عنه. أما أنت فالطلاق بيدك، الطلاق بيدك، إن إذا لم تستطع فالطلاق يعني الله شرعه للحاجة وهذه حاجة. لكن الأحسن أن تصبر وتحتسب، وطالب العلم الشاب ينبغي أن يصوم إذا كان بعيدا عن زوجته أو كان أعزب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عرفنا أن مصارف زكاة المال ثمانية، فهل زكاة الفطر مثل زكاة المال؟ لا، زكاة الفطر ليس من زكاة المال. زكاة الفطر على الفقراء والمساكين وأصحاب الديون. زكاة الفطر على الفقراء والمساكين وأصحاب الديون. أما العاملون عليها ما في زكاة الفطر، ما في عمالة عليها، وابن السبيل وفي سبيل الله هؤلاء يحتاجون إلى زكاة المال. أما الذي يحتاج إلى زكاة الفطر فهم الفقراء والمساكين والفقراء والمساكين ومن عليهم ديون، سواء كانت لإصلاح ذات البين أو لحاجاتهم الخاصة المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نحن ثلاثة إخوة شركاء في مال، وتوفي أحدنا وأولاده يطلبون أن نخرج لهم من المال 3%، وبعدها يقسم المال، فهل لهم الحق في ذلك؟ لا، إذا أخذوا نصيب والدهم، إذا أخذوا نصيب والدهم بعد وفاته ليس لهم حق فيما بقي، إلا إذا كان صلح، إذا اصطلحتم على صلح. لكن إذا أخذوا حق أبيهم من يعني من الشركة وهو يعني الميراث الذي يستحق، فهذا إذا أخذوه انتهى الأمر وخذوا حصلوا على الحق الواجب لهم. لا، نعم. يا شيخنا، هم يطلبون 3% قبل تقسيم مال الشركة. لا، هذا ليس لهم ذلك. اي نعم، ليس لهم ذلك هذا، لأنه مما أن يطلبوا استحقاقهم من أبيهم وهو الميراث، وإما أن ينتظروا. نعم، يعني ليس لهم إلا نصيب أبيهم يا شيخنا. ليس لهم إلا نصيب الأب. نعم نعم. على كل حال يا حج، ليس لهم إلا نصيب الأب. يعني تقسمون المال على 3، أنتم 3، تقسمون الشركة الموجودة الآن على 3، فهمت؟ فهم يأخذون القسم الثالث. قالوا لا. لا، مو على كيف، ما هو لماذا نمشي المحكمة؟ المحكمة بنات ماخذين نسب، بناتي المحكمة بناتي 4 ماخذين هون أولادي. إذا ما اصطلحوا اصطلحوا اصطلحوا إذا كان يعني الصلح، إذا كانوا كبار اصطلحوا، إذا كانوا بالغين إيش إيش. نعم نعم. السؤال أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الأموال التي تودع في البنوك لحفظها لأنني لا آمن عليها في بيتي هل فيها زكاة؟ نعم، الأموال إذا بلغت نصاب عليها الزكاة، إذا مر عليها حول، إذا مر عليها حول كامل فيها الزكاة. نعم. ماني فاهم هذه. عليكم السلام. طيب، مرحبا. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل نعم. عندنا جمعية تقوم بدفع الزكاة نيابة عن أصحاب الزكاة، بمعنى نعطيها زكاة المال وهي تقوم بتوزيع هذه الأموال لمستحقيها، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم، هذا توكيل، هذا توكيل في تفريق الزكاة، والتوكيل جائز في تفريق الزكاة، لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم العمل في مؤسسة للتأمينات، تأمين السيارات، ما حكم العمل فيها؟ العمل فيها يعلمه الله عز وجل. التأمينات كثير من العلم يقول إنها غرر، إن التأمينات غرر، والغرر منهي عنه في شريعتنا، الغرر منهي عنه في شريعتنا، لكن كونك تعمل فيها مقابل عملك فهذه يحتاج إلى عرضها على يعني اكتب إلى الإفتاء، اللجنة الدائمة عندنا في هذه البلاد، كتابة مفصلة ويرد إلى تلك الرد إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصور التذكارية في الحرمين بالهاتف النقال؟ إذا كان يعني المناظر والجمادات جائز، أما إذا كان لذوات الأرواح فهذا لا يجوز، لأنه مضاهى لخلق الله عز وجل. على كل حال، على كل حال، تصوير ذوات الأرواح الأبرى للذمة عدم هذا، وإن كان بعضهم يقول هذا حبس الظل، هذا ليس بصورة، لكن أي عرف لو سئل أي إنسان عنده مسكة عقل ما هذه، يقول صورة، ما يقول يعني هذا حبس الظل. في أحد يقول حبس الظل؟ ما في أحد يقوله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز ترك الزوجة في البيت وأسافر لأداء العمرة أو مناسك الحج وأتركها وحدها في البيت؟ إذا كان المنزل مأمون نعم ما في إشكال. إذا كان المنزل مأمون والزوجة تبقى في المنزل لا حرج يا شيخ. نعم. يا الأخ السائل يسأل يقول بعض المسلمين يحرق اللحية ويحرق الشنب حتى يعني يصير كأنه من الجنس الآخر هكذا يقول، فهل هذا من الشرع؟ اسمعوا يا إخوان اسمعوا. أما إعفاء اللحية فشريعتنا نصت على ذلك، نصت على إعفاء اللحية في أحاديث كثيرة، وذكر بعض المفسرين في بعض الآيات القرآنية أن حلقها تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء محرم بالإجماع لأن النص دل على ذلك. أما الشنب فالأفضل تقصيره حفه، ما هو الحلق بالمرة، الأفضل تقصيره، لأن الحديث يقول حفوا الشوارب ما قال احلقوها. فشريعتنا توقيفية مبناها على النص، إن وجد عمل به، ما وجد لا يعني نتوقف، إذا لم يوجد نتوقف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لبست الجوارب وهي دون الكعبين وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وأنا على هذا جهلا مني، فماذا علي الآن؟ أعد. لبست الجوارب وهي دون الكعبين وطفت بها البيت وسعيت بين الصفا والمروة وأنا على هذا وأنا جاهل بهذا، فماذا علي الآن؟ هذه الجوارب مخيط، الجوارب مخيط، وبالنسبة للمعتمر من الذكور لا يلبس شيء من المخيط، لا يلبس المخيط خاصة إذا كان مخيط يعني عمل على قدر العضو الذي جعل عليه، فهذا الأمر لا يجوز. لكن قال إنه جاهل، فلعلك تعذر بالجهل، لعلك تعذر بالجهل لأنه محظور من محظورات الإحرام، فلعلك تعذر بالجهل. ولو أخرجت فدية الأذى كان أسلم للذمة، يعني أبرى للذمة. فدية الأذى وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو ذبح شاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل نحن لا نأكل القمح، يأكل القمح ولا يأكلون الرز، فهل يخرجون زكاة الفطر قمح؟ نعم يخرجونها قمح، لأن القمح منصوص عليه، القمح منصوص عليه. لكن نحن قلنا الرز لمن لم يجد القمح، أو وجد القمح لكن القوت الرز في المجتمع في البلد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. بعض الزوار يتمسح في الأبواب والجدران، فهل من كلمة؟ هذا لا يجوز يا إخوان، كل عاقل، كل مسلم عاقل لأن يعني يعرف هذا، والعقل الصحيح السليم لا يخالف النقل الصحيح، كلكم تعرفون أن التمسح بالأبواب والجدران أنه لا يعني أنه يضر ولا ينفع. من يقول أن هذا ينفع؟ الجدران من اسمنت ومن كذا ومن كذا، والأبواب من حديد أو من خشب، فما هو النفع الذي يحصل بذلك؟ لكن الشيطان يا إخوان، الشيطان إذا أراد أن يضل الإنسان يجعل له وسائل، يجعل له وسائل. ولهذا الله جل وعلا قال سيّن لهم سوء أعمالهم، فهذا أمر يعني ينبغي أن يتنبه له. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.